موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، في خطبة الأسبوع الماضي كان الحديث عن المحبة، ودار الكلام حول سؤال، ألا وهو: ما الأعمال التي توصلك إلى محبة الله عز وجل؟ أكمل الحديث في نفس الموضوع حول سؤال آخر، ألا وهو: ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ بداية، اعلم أن محبة الله عز وجل للعبد صفة ثابتة بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وعن عائشة قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان يقرأ لهم في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سلوه لأي شيء فعل ذلك؟ فقال الرجل: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الشاهد من هذا الكلام أن محبة الله عز وجل للعبد صفة ثابتة بالقرآن والسنة. وإذا ما أردت أن يحبك الله عز وجل فعليك أمور، وقد ذكرت في الخطبة الماضية، أذكر منها من باب التذكير ولما لهما من أهمية عظيمة شيئين اثنين. أما الشيء الأول فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا ما أردت أن يحبك الله عز وجل فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاعته فيما أمر. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور حدثت وعن أمور سوف تحدث في المستقبل تصدق هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا تعبد الله عز وجل إلا بالعبادات التي شرعها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالكيفية التي شرعها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ردت عليك العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الشيء الثاني فهو أن تكثر من النوافل السنن عملا بقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أن تكثر من النوافل وعلى رأسها قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، وهذا هو المطلوب، ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم: منهم رجل له زوجة حسنة وفراش حسن لين، يقوم من الليل يذر شهوته ويذكر الله ولو شاء رفد. ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم: منهم رجل له زوجة حسنة وفراش حسن لين، يقوم من الليل يذر شهوته ويذكر الله ولو شاء رقد. أعود إلى السؤال: ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ لو أحبك الله أحبك أهل السماء وأهل الأرض. إذا أحبك الله عز وجل أحبك أهل السماء وأهل الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا باسمه، وما أعظمها من منقبة أن يذكرك الله عز وجل باسمك من فوق سبع سماوات. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: يا رسول الله، وسمني لك؟ ربنا قال لك اقرأ على أبي وسمني لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فجعل أبي يبكي. وفي رواية عند الإمام أحمد: فقيل لأبي: ففرحت بذلك؟ فقال: وما يمنعني، والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أعظمها من منقبة أن يذكرك الله عز وجل باسمك من فوق سبع سماوات. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه أهل الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، إلا وله ذكر في السماء، ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان في السماء حسنا وضع في الأرض حسنا، ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه أهل الأرض، كما حدث مع موسى عليه السلام. قال تعالى خاطبا موسى: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خلقه. وقال القرطبي: ما رآه أحدا إلا أحبه وعشقه، ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه، حتى إبليس، كما جاء في الإسرائيليات أن إبليس سئل: هل أحببت أحدا من البشر؟ قال: لا، إلا رجلا واحدا أحببته رغم أنفي، هو موسى، لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه، وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحدا ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. وكان من أثر هذه المحبة نجاة موسى من القتل لما رأى فرعون الرؤيا التي فسرت له بغلام يولد في بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه. أمر فرعون بقتل كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. فلما ولد موسى أوحى الله عز وجل إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ويشاء الله عز وجل أن يستقر التابوت أمام قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فما إن رأت امرأة فرعون موسى حتى أحبته حبا شديدا فكانت النتيجة: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فعاش موسى في قصر فرعون مع أنه الغلام الذي يبحث عنه فرعون. وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحدا أحد إلا أحبه وعشقه. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك الله أحبك أهل السماوات والأرض. ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ إذا أحبك الله عز وجل حفظ لك جوارحك، فلا تستخدم هذه الجوارح إلا في طاعة الله. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يحفظ الله عز وجل هذه الجوارح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا تسمع إلا أحب الله، وبصره الذي يبصر به، فلا تنظر إلا إلى ما أحب الله، ويده التي يبطش بها، فلا تفعل بيدك إلا ما أحب الله، ورجله التي يمشي بها، فلا تمشي برجلك إلا إلى ما أحل الله. يحفظ الله عز وجل هذه الجوارح، فلا تستخدمها إلا في طاعة الله. وما أعظمها من نعمة أن يحفظ الله عز وجل لك هذه الجوارح، لأن هذه الجوارح إذا حفظت كانت النجاة يوم القيامة من الفضيحة في يوم تبلى فيه السرائر. نعم عباد الله، إذا حفظت هذه الجوارح كانت الفضيحة في يوم كانت النجاة من الفضيحة يوم القيامة. يقول الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يفسر هاتين الآيتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول: أي رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل له: بلى. فيقول: فإني لا أجيز شهيدا علي إلا من نفسي، فإني لا أجيز شهيدا علي إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. ثم يختم على فيه، لا يتكلم، ثم يختم على فيه ويقال لأركانه لأعضائه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق أركانه بعمله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وفي حديث أبي هريرة يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فوالذي نفسي بيده، فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فيلقى العبد، يلقى الله عز وجل عبده، فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ أي فل، يا فلان، ألم أكرمك وأسوتك؟ ألم أجعل لك سيادة وسلطانا؟ أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك؟ ألم أجعل لك زوجة وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع تنعم وتتمتع؟ أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له: أفظننت أنك ملاقي؟ كنت مستني اليوم ده، أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول الله عز وجل له: أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: لا، فاليوم أنساك كما نسيتني. فيلقى الثالث فيقول الله عز وجل له: أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب، آمنت بكتابك وبرسلك، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. يعد الأعمال اللي كان بيعمل: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله عز وجل له: ها هنا إذا أقف عندك، ها هنا إذا، الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. أما إذا أحبك الله كانت النجاة من هذه الفضيحة، لأن الله عز وجل سوف يحفظ لك هذه الجوارح، فلا تستخدم إلا في طاعة الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ إذا أحبك الله هيأ لك أسباب الهداية، إذا أحبك الله هيأ لك أسباب الهداية، كما حدث مع عمر بن الخطاب الذي قيل عنه والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. فيخرج عمر من بيته ذات ليلة ليبيت خارج البيت، فأتى المسجد الحرام فدخل في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة. فجعل عمر يستمع القرآن ويعجب من تأليفه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن عمر يسمع القرآن. جعل عمر يسمع القرآن ويعجب من تأليفه، فقال في نفسه: هو والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقال عمر في نفسه: إذن هو كاهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فوقع الإسلام في نفس عمر، إلا أنه لم يسلم. وفي يوم آخر يخرج عمر من بيته متوشحا سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فقال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد قتل محمد. فقال له الرجل: وكيف تأمن من بني هاشم وقد قتلت محمدا؟ فقال عمر: والله ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك. فقال الرجل: أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك وخدك جزختك، إن أختك وخدك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. فذهب إليهما عمر وكان دفع خباب الأرد يقرأ عليهما سورة طه، فسمع عمر صوت القراءة. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت استخب. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ أهي الصوت اللي أنا كنت سمعه؟ ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قالوا: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. فقال عمر: فلعلكما قد صبوتما. فقال خلفه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا، فرفعته أخته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمي وجهها. فقالت وهي غضبة: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما رأى عمر الدم يسيل من وجهها ندم واستحيا، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم حتى أقرأه. فقالت: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، قم فاغتسل. فقام فاغتسل، فأعطته الكتاب فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتخشى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: ما أطيب هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد. وأسلم عمر. الشاهد: عمر لما خرج من بيته في المرة الأولى ما خرج ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج ليبيت خارج البيت. وفي المرة الثانية ما خرج ليقرأ سورة طه، وإنما خرج لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. أحب الله عز وجل عمر فهيأ له أسباب الهداية. هذا والله أعلى وأعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.